الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل السفر إلى بلاد الكفار محرم؟ وهل المال الذي أصرفه هناك أأثم عليه؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفرة إلا لمصلحة خالصة أو راجحة، وقد بين العلماء جملا من أنواع هذه المصالح التي تجيز للإنسان أن يسافر إلى تلك البلاد، فذكروا منها أن يطلب علما لا يوجد في بلاد المسلمين، وذكروا منها كذلك أن يبيع ويشتري سلعا لا يمكن بيعها ولا شراؤها في بلاد المسلمين، ومما ذكروه كذلك أن يبحث عن طب أو تداو أو علاج لا يوجد مثله في بلاد المسلمين، ومما ذكروه أيضا أن يضيق عليه في بلاد المسلمين أو يهدد بالسجن أو القتل فلا يجد ملاذا آمنا إلا في بلاد الكفرة، فيسافر بقصد الهروب بدينه إلى تلك البلاد من جحيم بلاده ونحو تلك الحاجات. ولكن ومع هذه الحاجات، إلا أن أهل العلم شددوا في السفر وقالوا لابد من توفر شروط لمن أراد أن يسافر لشيء من هذه الحاجات. الشرط الأول أن يكون عند من أراد السفر علم يمتنع به من الشبهات، والشرط الثاني أن يكون عنده دين يمتنع به من الشهوات، والشرط الثالث أن تكون حاجة ملحة حقيقية. وبناء على ذلك، فإذا كان سفرك أيها السائل تتوفر فيه هذه الشروط فإن ما تنفقه في هذا السفر يعتبر جائزا، ولا حرج عليك ولا بأس به إن شاء الله. وأما إذا كان سفرا محرما شرعا فإن جميع ما تنفقه في هذا السفر المحرم هو عليك لا لك، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وأن وسائل الحرام حرام، وأن كل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه من الواجبات الشرعية. ومما يدخل في السفر الحرام سفر السياحة والنزهة لبلاد الكفار، فإن السفر لبلاد الكفار لمجرد السياحة لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم على العقيدة وعلى الأعراض وعلى الأخلاق والقيم والدين، فلا يجوز للإنسان أن يعرض أعظم جوهرة في قلبه وأعظم شيء في حياته وهو دينه وعقيدته إلى التلف والهلاك بسبب تساهله بالسفر بلا حاجة إلى بلاد الكفرة. وكم من إنسان سافر بلا علم ولا حاجة ولا دين فرجع وقد تسرب قلبه من تلك الأخلاق الهابطة والقيم السافلة التافهة والعقائد الفاسدة الوثنية الشركية، فصار حربا على قيم بلاده ودينه ووطنه. فعلينا أن نتقي الله في ديننا وأن نقصر السفر إلى بلاد الكفار على تلك الحاجات والضرورات الملحة التي لا يغنى لنا عنها، والله أعلم.